وحشني بشكل يومي وجمالك أمن قومي ممنوع الاقتراب هواك نساني اسمي جنني بشكل رسمي بالعربي وبالحساب على مهلك طازة ومستوية يدوم حسنك يدوم بالحسن مالكش تاني ولا حتى أولاني صيفا سمع وزاع مفروض تتحط زينة في مدنيا ابن اللزينة والنعمة انت اختراع Yeah.